والرسول عليه السلام قال لعن الله في الخمرة عشرة، أولهم شاربها وبعدين ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها، رجل عنده عرائش الأعناب، ولا أقول كما تقولون أنتم الفلاحين عنده كروم، ما بيجوز تقولوا كروم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يسمين أحدكم العنب كرما، فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن، ولكن ليقل الحبل الحبلة أو عرائش الأعناب. فرجل عنده عرائش الأعناب، ولا أقول الكرم، إجا اليهودي أو النصراني الخنزير بده يشتري من عنده كل ما أنتجه هالعنب وبثمن إيش يرحمك الله، بثمن باهظ. فإذا عرف صاحب العرائش هذه أن هذا زبون بده يأخذ العنب ويعصره، هو ملعوم تحكيته. ليش؟ لأنه قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. علم هذا الرجل أنه سيعصره فأصبح حرام وأصبح ملعون. طيب أنا تاج قماش، نعم أنا تاج قماش ويشتري مني بعض، نفس الجواب. لا لا نفس الجواب، ريح حالك، هل في قلبك؟ فلان يشتري مني واسمع لل بدك تتعب حالك، بدك تتعب حالك، كمل كمل مشوارك. نعم نعم ما انت بتختار الموديلات لهذه المشكله. اول ما هو الذي يقص موديلات، انا اجيب غول كامل يعتبر 100 متر قماش، ياخذ قماش يذهب اليه فيصنع للمتبرجات التنانير او ما يشابه ذلك. ما بعرف انت رائد الخير لك ولا الشر، ما جاوبتني. انت رائد الخير لنفسك ولا الشر؟ وهو كذلك رائد الراحة ولا التعب؟ انا شايفك بالعكس، تعرف ليش؟ انا حبيت اعطيك الجواب بطريق مختصر قبل ما تشرح انت الموضوع. اما الان شرحك لسؤالك بيضطرني انا بشرح لك الجواب تبعي، وبعد الشرح راح تخسر انت هلا. لكن احسن، هذا اللي حبيت انا استدركه على نفسي، كنت بقول لك لكن هتخسر ماديا لكن حتربح معنويا. انا اردت اقول لك انك انت مثل هذا، اما انت بتعرف انه هذا اللي جاي يشتري العنب بده يعصره خمر او ما في الوجه سواء، هذا الكلام يقال لك ايضا كذلك، والعكس شو هو؟ اذا كان لا يعلم فهل عليه وزر؟ طيب الان انا هنسألك لك، وهذا السؤال كنت انت في غني عنه، لانه الان هذا السؤال والجواب عنه هيخسرك ماديا، لكن على كل حال انما العمل بالخواتيم فانت الرابح. الان انت القماش البزاز، اذا اجت امراه تريد ان تشتري منك من ذاك النوع من القماش، فانت احد رجلين، اما ان يغلب على ظنك انه هي راح تفصله تفصيل للباس لا يجوز لها ان تلبسه عندك، فعندك حرام انك تبيعه من القماش، وان كنت لا تعلم مثل ذاك الرجل فانت لا يجوز لك ان تبيع. شو رايك بها؟ هذا بنيت عليه، ان الرجل نصراني يقترب عندي نصراني، فهل امتنع عن بيعه؟ على حسب غلبة الظن. اسمح لي قولك نصراني، ما في فرق بين لو كان مسلما